يعيش المرارة. قالت أنا بنقي لك طلباتك بلبي لك، ما عندي كني تحكي لا لمشيها عالمسطرة. قالت أنا بنقي لك طلباتك بلبي لك، ما عندي كني تحكي لا لمشيها عالمسطرة. هوي يا أبو الهوارة يا عين أبويا الهوارة، بين الحماية والكنش تعلت نار وشرارة، بين الحماية والكنش تعلت نار وشرارة. أنا أمه نقت له عروس وقالت له رح إيدي تبوس، صرفت من جيبها الفلوس وعملت حفلة بالحارة، صرفت من جيبها الفلوس وعملت حفلة بالحارة. من أولها نائر ونقير، من كل شي أمه بتغير، والعرس عقله حيطير وقلبه بيغلب حرارة. من أولها نائر ونقير، من كل شي أمه بتغير، والعرس عقله حيطير وقلبه بيغلب حرارة. نادوا لأمه تتصور، وقفت بيناتن تتبختر، جنتها صارت تتحول والصورة صارت جاكارة. جنتها صارت تتحول والصورة صارت جاكارة. والعريس هالمسكين يزعل مين ويرضي مين، شيب في عمر الثلاثين وراح عمره بخسارة. والعريس هالمسكين يزعل مين ويرضي مين، شيب في عمر الثلاثين وراح. متودع وتستقبل جارة، فنجين القهوة بالكوم الكنة صارت بصارة. فنجين القهوة بالكوم الكنة صارت بصارة. يوم بدها تنزل عالسوق ويوم بدها رخصة تسوق، ما بتهدى ولا بتروق حتى تصرف دولارة. يوم بدها تنزل عالسوق ويوم بدها رخصة تسوق، ما بتهدى ولا بتروق حتى تصرف دولارة. عاجبها لو شو ما عملت كنتها، تتحسر عائبنها الله يعينه على هالمارة، تتحسر عائبنها الله يعينه على هالمارة. يبا تمشي شوي وعلى هذا لفطور بتعمل ولا غادة، وامه طلعت من راسه واصوات صارت عزارة. يبا تمشي شوي وعلى هذا لفطور بتعمل ولا غادة، امه طلعت من راسه واصوات يا مرت علي.